بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر أبو داود رحمه الله تحت باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى ونستكمل الكلام عن هذه المرويات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. وتكلمنا عن دعاء الاستفتاح كما ورد ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذا عن الصحابة رضي الله عنهم في كيفية افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القرآن. وبينا أنه لابد من الفهم العميق لهذه الكلمات التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم ليفتتح بها الصلاة. لابد من الفهم العميق لهذه الكلمات التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لافتتاح الصلاة. وبينا أن الإنسان لابد أن يخلص ذلك العمل لربه سبحانه وتعالى، وكذلك كل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه لابد من تجريد هذا العمل لربه سبحانه وتعالى، واعتراف الإنسان بعجزه وبتقصيره، وطلب العبد من رب سبحانه وتعالى غفران ذلك الذنب، وطلب أيضا أن طلب من رب سبحانه يطلب من رب سبحانه وتعالى أن يهديه لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، ويطلب من رب سبحانه وتعالى أن يصرف عنه شيء هذه الأخلاق، فإنه لا يصرف سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيضا بين من ضمن هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يواظب على هذه الأدعية، حال الركوع وكذلك حال الرفع من الركوع وكذلك حال السجود، حتى إذا انصرف من صلاته ما كان ينفك صلى الله عليه وسلم عن الدعاء. الصلاة كما هو معلوم في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، وكما بينا أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أحكي عن رب سبحانه وتعالى أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم بعد ذلك يكون المطلب الذي نطلبه من ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينفك عن الدعاء، قلنا من اللحظة التي يفتتح بها الصلاة حتى الانصراف من الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. يبقى هذه أيضا من ضمن الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته. وقلنا طبعا هناك مناسبة بين انصراف العبد من هذه الطاعة وبين طلب المغفرة من ربه سبحانه وتعالى. قلنا العبد عندما يفعل الطاعة يطلب من ربه سبحانه وتعالى المغفرة، قلنا مهما أدى تلك الطاعة كما يظن في حال أنها بتمامها وكمالها، يعني لا شك أنه تقصير من العبد في جنب الله سبحانه وتعالى، ولا يقوى عن شكر رب سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من نعم. قلنا نعمة الصلاة، قلنا الصلاة في حد ذاتها نعمة، نعمة الطاعة بصفة عامة. قلنا دايما العباد يظنون أن النعمة لا تتمثل إلا في عطايا ومنح مادية، دوما كده دي رؤية العباد. يبقى رؤية العباد دوما يعني يرون أن النعمة متمثلة في عطايا مادية، ولكن دوما الإنسان يجدد الإيمان كما قلنا وكما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من قول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ونستشعر تلك النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل أنعم علينا واصطفانا على هذه الملة، إن الدين عند الله الإسلام، والله تعالى اصطفانا على ذلك الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فعلى ذلك نقول من غير حول منا ولا قوة، اصطفانا ربنا سبحانه وتعالى على ذلك الدين. قلنا دايما العبد كده ينبغي أن يعدد جانب من نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، ينبغي كده أن احنا نقف ونعدد جانب من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. قلنا في كل لحظة، في كل لحظة يكفي أن احنا مع بداية اليوم نجدد تلك النعم أو نتذكر تلك النعم، هذا أحرى لكي نكون بشكر الرب سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من تلك النعم. منها نعمة الطاعات، أن الله تبارك وتعالى يسر لنا أداء الطاعة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا أداء الطاعة. قلنا الإنسان بيعتاد كده بصورة روتينية أنه يحافظ على الصلوات في جماعة، يحاول أن يحافظ على الصلوات وأن يؤديها بتمامها وكمالها، وبعد ذلك بينصرف منها. قلنا لابد أن أنت تنظر كيف أن الله تعالى يسر لنا أداء الطاعة، العبد كده قلنا بقت أمر روتيني، أمر اعتاد الإنسان، وبالتالي لا ترى يتخلف أبدا عن الصلاة، لا ترى، لكن قلنا لو وقف وقفة مع نفسه كل ذلك ما كان إلا بتيسير الرب سبحانه وتعالى. والله عز وجل أنعم على عباده أن قذف في قلوبهم حب الإيمان وزين ذلك أيضا في قلوبهم، أن الله تعالى بغض إلينا المعاصي، وأن المعاصي دي محببة إلى البعض، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بغض إلينا المعاصي، وكذلك حبب الله عز وجل إلينا الإيمان، والله تعالى هو الذي تولى قذف ذلك الإيمان في القلوب، والله تبارك وتعالى هو الذي زين ذلك في قلوبنا. فدي من نعم الرب سبحانه وتعالى اليسر في أداء العبادة، اليسر في أداء العبادة، وكذلك من نعم الرب سبحانه وتعالى اليسر في المواظبة والاستدامة على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الرجل الذي أساء في صلاته، أن لو كان محافظا على سنن النبي صلى الله عليه وسلم لأقامت له الأركان، عشان ما نعملش الفصل ما بين السنة والركن، قلنا الركن كده بنحتاج لإقامته إلى السنة، ولولا السنة ما استطعنا أن نقيم هذه الأركان. فالرجل الذي أساء في صلاته، ما أساء في صلاته وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلا أنه كان يترك ركن الطمأنينة، قلنا ده ركن أساسا ليس بركن منفصل، وده لكنه ركن بيأتي مع كل ركن من أركان العملية في الصلاة، بيأتي مع كل ركن أركان العملية في الصلاة. قلنا يركع حتى يطمئن الركعة، يرفع حتى يعتدل أيضا مطمئنا في حال القيام، وكذلك يسجد حتى يطمئن ساجدا، وأيضا الجلسة بالسجدتين يجلس حتى يطمئن جالسا، إلى آخر هذه الأفعال. قلنا لو كان يحافظ على سنن النبي صلى الله عليه وسلم لأقام ذلك الركن، لأقام هذا الركن. لذلك نقول من تيسير الرب سبحانه وتعالى وإنعام الرب سبحانه وتعالى على عبده أن يحافظ وأن يستديم على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا مش مقصود أن احنا نحافظ على السنن، احنا بنحافظ على ألفاظ كده أو جمل ومباني فقط، ولكن نقول لابد من استشعار هذه المعاني. ودايما كده انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بهذه الكلمات، فترى كانت كلمات كده مجردة بيتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنه كان يطلب يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، عبارة عن كلمة كده أو جملة يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه بيستشعر هذه الكلمات ويطلب ذلك من ربي سبحانه وتعالى. يعني ترى بيطلب كده يعني من بيان تحصيل الحاصل، ولا بيطلب ذلك من ربي سبحانه وتعالى وفعلا هو منفعل بهذه الكلمات. دائما كده نحافظ على السنة وأن ننفعل بهذه الكلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ذكرنا هذه الرواية المذكورة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفظه النفس، فقال: الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات، فإنه لم يقل بأسا. فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفظني نفس فقلتها. فقال قد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أيهم يرفعها إلى ربي سبحانه وتعالى. ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أيضا كيف أخطأ في سعيه الشديد إلى الصلاة، في سعيه الشديد إلى الصلاة، وأن عندما نأتي إلى الصلاة نأتي وعليك السكينة والوقار كما قال وبيّن صلى الله عليه وسلم. وأن على رغم أن إحنا يعني لو كان هناك معايير عقلية لقلنا يعني ده بيسعى لفعل الخير، يعني الإنسان لما يكون والله أقيم الصلاة ولسه في مسافة لم يصل بعد إلى المسجد ماذا يفعل؟ يقول أنه أساسا بيسرع الخطى، يمشي غير المشي المعتادة التي كان يمشيها. ولكن نجد نقول ده بالمعايير العقلية أمر مقبول، ده بيسرع عشان يدرك تلك الطاعة. ولكن نجد دوما الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن نأتي إلى الصلاة وعلينا السكينة والوقار، ومرنا أن نمشي إلى الصلاة، فما أدركنا مع الإمام صلينا وما فاتنا نقوم بإتمامه، هندركه هنتمه بعد انصراف الإمام. بدأ حال الإنسان المسلم لا ينفك، وأن الكلام دوت مش في حال الصلاة فقط، وأن ده عشان يكون سمت غالب على الإنسان، أن دايما كل يعني ننظر العبادات، العبادات دي يعني لابد أن تترجم حال الإنسان إلى واقع سلوكي منضبط، يعني سلوكيات الإنسان بتبقى منضبطة عن طريق الطاعات، يبقى بتبث فينا هذه الأخلاقيات، وده رقي في الخلق ورقي في السلوك، وأن كل ده بنربى عليه من خلال الطاعات، مش عبارة عن طاعة كده يعني لا أثر لها على الإنسان، لا ده احنا بنتعلم السلوك وضبط السلوك من خلال إتمام العبادات. دوما كده نتذكر الإنسان لما بيكون صائم، قلنا لو جهل عليك إنسان ماذا تفعل؟ يقول إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. بنستعلي بالعبادات ونستعلي بالإيمان على أمثال هذه السفاهات، يبقى الجهالات والسفاهات إحنا بنستعلي عليها، قلنا عن خلال أداء الإنسان للعبادات. مش يبقى ده خلق أنا هنتربى عليه حال الصيام بس، يقول لك والله طب لو جهل عليك إنسان أو سبك إنسان وأنت غير صائم ماذا تفعل؟ يبقى على ذلك كأنه هيتصرف تصرف غير التصرف الذي تصرفه الصائم. نقول لا، ده الصوم ده بيعلمنا، ده تدريب بيعلمنا ان احنا نتمثل هذا الخلق، يبقى نتمثل الخلق ده في حال الصيام وكذلك في حال عدم الصيام، في حال الصيام وفي حال عدم الصيام. ولذلك احنا بنربى عن طريق العبادات، واذا لم يتربى الانسان عن طريق العبادات فعلى ذلك يعني يا ترى من اين يأتي بالتربية؟ إذا لم نربى عن طريق العبادات طب من أين نأتي بعد ذلك بالتربية؟ إن كان الإنسان يشكو من عدم تربية أو غير ذلك، نقول الأصل كده نحن بنربى عن طريق العبادات، وبنربى عن طريق هذه القواعد الإيمانية التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها ورب عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. توقفنا بعد ذلك عند رواية قال كان إذا قام الليل كبر، قال مالك لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره، في الفريضة وفي غيرها، في الفريضة وفي غيرها. يبقى قال كان إذا قام بالليل، طبعا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل، تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قالت قد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر 10 وحمد 10 وحمد الله 10 وسبح 10 وهلل 10 واستغفر 10 وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. بهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم كما تصف لنا عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفتتح عندما يقوم من الليل، كان يفتتح قيام الليل. وإحنا لما ننظر كده يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحث القوم على قيام الليل، كان بيحث القوم على قيام الليل، ويذكر أن هذا هو دأب الصالحين، هذا هو دأب الصالحين. ولذلك نجد أنه السائل بيسأل عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، يبقى نقول معلوم أن جعل الصراط عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر كان يصلي كما هو معلوم. والصلاة خير موضوع، قلنا هذه أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه، هذا من أفضل الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، ولكن مش عبارة عن عدد ركعات حنقوم بعدها فحسب، ولكن قلنا أن المنسوب الإيماني يرتفع عند أداء تلك الطاعات، وده المطلوب. الصلاة خير موضوع، علاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، علاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن نوطد هذه العلاقة التي بيننا وبين الله عز وجل، فهذا أدعى لضبط سلوك الإنسان. وكذلك أيضا إن قام من الليل أو صلى يعني أي نافلة من تلك النوافل، قلنا يبقى فيها إضافة لرصيد الإنسان، هذه من جهة. من جهة أخرى أيضا نتعلم أن علاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، إن نكثر من هذه العلاقة قلنا، فهذا أدعى لضبط سلوك الإنسان، وده بيذكر العبد بهذا الموقف العظيم عندما نقف بين يدي الملك الديان يوم القيامة. فالعبد موقوف مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، كان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. لما بننظر كده إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعتمد على أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن نجد أنه كان يجتهد، كان أشد ما يرى في اجتهاده صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني ده كان بيجتهد حتى تتورم قدماه، دايما بننقل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، تتورم قدمه. قلنا يعني كده يعني مطلوب يعني نشعر بهذا الشعور الذي كان يشعره النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا نصل إلى هذه الدرجة، يعني نصل. قلنا الإنسان لما يطول في الصلاة شيء ما فحنجد أنه هو يعني وكأنه عمل عملا لم يتقرب به أحد إلى ربه سبحانه وتعالى دونه. نقول ده الإنسان كده بيشعر لو وقف ساعة كده يصلي، يشعر كده أنه هو يعني تقرب يا رب سبحانه وتعالى بعمل يكفي باقي ذلك اليوم، وكأنه يكفي باقي العمر، ولكن كان يقوم حتى تتورم قدمه، تتورم أن ترى تتشقق الأقدام، تتشقق أن ده مجهود مضني، يعني الإنسان لا يقوى على تحمل ذلك الأمل الألم، لا يتحمل أو لا يقوى على تحمل ذلك الأمل الألم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. شدائد طبعا وأهوال يوم القيامة، وكذلك شدائد سكرات الموت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ذلك. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر دوما أنه غفر له ما تقدم من ذنب وتأخر، لا، ولكنه كما كان يقول الصحابة رضي الله عنهم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وتلذذتم بالنساء على الفرش ورققتم إلى الصعدات تجارون إلى الله تبارك وتعالى. وده حال النبي، ولذلك قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جباته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. فهنا أيضا بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كان يفتتح الصلاة بقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك كان إذا قام الليل كبر وقال مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها. يبقى الأدعية دي مش هنقتصر فيها على الفريضة دون غيرها، دعاء الاستفتاح مش هنقتصر على الفريضة دون غيرها، ولكن في الصلاة بصفة عامة. وإن زي بالضبط كده السواك مش هنقتصر على استعمال السواك في الفريضة فحسب، ولكن نستاك عند كل صلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة، فالأمر مطلق، فالأمر عند ذلك مطلق، لا يقتصر على المكتوبة دون غيرها، ولكنه على المكتوبة وعلى غيرها. السواك لا يقتصر في استعمال على المكتوبة فحسب، ولكن على المكتوبة وكذلك على أيضا النافلة. يبقى لما بنيجي كده نصلي النافلة سواء القبلية أو البعدية للصلاة، قلنا تستاك، يعني تستاك مع كل ركعتين، يبقى كل ركعتين حنسلم فيهم يبقى بنستاك. لو بنصلي يعني نقول السنة القبلية قبل الظهر يبقى ركعتان وركعتان، يبقى ركعتان وركعتان، يبقى مع كل ركعتين كده هنستاك تستاك وتصلي، وبعد ذلك انصرف تستاك وتصلي، وبعد كده دخلنا على الفريضة بنستاك ونصلي، والله بعد كده السنة البعدية يبقى نستاك ونصلي. يبقى نقول لماذا لا نستاك؟ طب يا ترى ايه اللي يمنعنا؟ يبقى إصابة السنة دايما طول ما الإنسان يقوى على إصابة تلك السنة فعلى ذلك نقول لا تعجز، وكذلك لا تفوت عليك هذا الثواب، لا تفوت عليك هذا الثواب. كذلك أيضا ذكر في رواية عن نفاعة ابن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بها آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. قلنا عشان نعرف أن الصلاة بتاعتنا دي صلاة مشهودة تشهدها الملائكة ويستمعون إلى ما نتكلم به في صلاتنا، يبقى الملائكة بتحضر تلك الصلاة، بتحضر تلك الصلاة. قلنا دي احنا في عبادة واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولكن الملائكة بتحضر الصلاة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات. ولذلك هذا الرجل لما قال اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قلنا بيحمد ربه سبحانه وتعالى، يحمد ربه سبحانه وتعالى. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بها آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. وبالتالي اللفظة دي يعني لم تعد سنة إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللفظة دي أساسا يبقى نقول أنها سنة. تخيل هذا رجل تكلم بها، ربنا سبحانه وتعالى أجر على لسانه هذا القول فيه طاعة لربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، وبالتالي احنا بندعو بها عند الرفع من الركوع، عند الرفع الركوع ونقول اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الى غير ذلك من الأدعية التي وردت. يبقى ده دعاء اجرى ربنا سبحانه وتعالى ووفق ذلك الرجل الى النطق به، واعتمده النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمده لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يعني والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نستغفر دوما لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لهم ذلك الفضل علينا، لهم ذلك الفضل. ونجي كده إحنا بنستمع الأذان نتذكر قصة عبد الله بن زيد بن عبد رب رضي الله عنه الذي رأى الأذان في منامه. تخيل كل الأذان الذي يرفع في جميع العالم بجميع اللغات هذا الأذان شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى عن طريق رؤية رآها ذلك الرجل. قلنا إيه السبب أنه رأى الرؤية؟ قال فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حس أنه هو مسؤول عن المسلمين. رجل ده حس كده، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حس بإحساس كده أنه هو مسؤول عن المسلمين، أنه هو بيصلي خلاص أنا بنصلي يعني بفضل الله بندرك أنا بجوار المسجد، يعني حتى لو يكون هناك مكبرات يعني الواحد مؤكد على نفسه في الأوقات، ولكن هو مهتم كده بإخوان المسلمين الذين يقتلون في أماكن بعيدة، يعني ما السبيل إلى نداء هؤلاء؟ وأن حتى يأتون لكي يدركون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل كده كل أذان بيرفع على في العالم بأكمله شوف بجميع اللغات واللهجات، يبقى يا ترى هذا الأمر، هذا الأمر كيف شرع؟ عن طريق يعني رؤية منامية الله عز وجل منحها لذلك الصحابي. إيه السبب؟ قال فاهتممت كما يصف لنا كده، قال فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اهتم، مش هو أبدا الاهتمام في لحظة بس، ده نام بالاهتمام، ده اهتمام، نقول ده تحمل مسؤولية. نتخيل كده يعني كان حاله ازاي، يعني كان حال ذلك الصحابي ازاي وبيهتم هذا الاهتمام البالغ، وعمال يفكر في وسائل وبدائل، يفكر في وسائل وبدائل، وربنا سبحانه وتعالى فعلم ما في قلبه فمنحه ربنا سبحانه وتعالى هذه المنحة. كذلك هذا الرجل وفقه الله عز وجل إلى هذه الطاعة، لا ندري كيف كان يصنع ذلك الرجل، حتى منحه الله عز وجل تلك الطاعة. تخيل هذا الرجل الظن بي وكأن ذلك الرجل ما كان له عبادة وما كان له دعاء إلا قول الحمد لله. يعني هذا الرجل عشان نوفق إلى ذلك يعني وكأننا يعني بننظر إلى حاله إن هذا الرجل ما كان ينفك عن قوله الحمد لله، فالله عز وجل وفقه إلى تلك الصيغة. قلنا يعني الإنسان دايما كده، يبقى نتخيل الرجل ده ما كانش بيترك لا وكأنه لا ليلا ولا نهارا إلا ويقول الحمد لله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الدعاء الحمد لله، فما كانش لسانه أبدا ينفك عن ذلك. والله عز وجل كما أمرنا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. احنا دايما احنا لما بنقرا الايه يعني بنقرا الايه، لكن ده نقول ان كل ما انا انظر كده ان انا ما زلت على الاسلام وان ربنا سبحانه وتعالى ما زال قد ثبت ذلك القلب على دينه، يبقى احنا بنطلب الحمد لله. الحمد لله يبقى الحمد لله الذي هدانا لهذا، مع كل طاعه مع كل سنه بنعرفها مع كل حكم من الاحكام احنا بنتعلمه، يبقى يلهج اللسان كده بذكر رب سبحانه وتعالى وبحمد رب سبحانه وتعالى، يبقى الحمد لله. يبقى نقول كم مرة في اليوم تقول الحمد لله؟ ما هي النعمة التي تتذكرها من نعم ربك سبحانه وتعالى عليك ثم تقول الحمد لله؟ نقول يعني احنا بنقول عند الطعام لما بناكل كده نقول بسم الله، ولما خلاص بنطعم نقول الحمد لله. احنا عارفين كلمة الحمد لله مع الطعام، او لما بننتهي من الشراب نقول الحمد لله، ده لسان الانسان يلهج لذكر رب سبحانه وتعالى وبقول الحمد لله. والله تعالى كما قال قل الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يبقى نقول كده الحمد لله ان احنا بنعبد اله واحد، يبقى نقول لسانك يلهج بذلك. نعم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى نقول الحمد لله على هداية رب سبحانه وتعالى لنا الى ذلك الدين القويم الى ذلك الطريق المستقيم. فهذا الرجل لما نطق بهذه الكلمة قلنا الظن به وكأن ذلك الرجل نقول عمر كل تلك اللحظات بقوله الحمد لله حتى وفق الى تلك الصيغة، ثم بعد ذلك اعتمدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذه أو هذا الدعاء وذلك الذكر عند الرفع من الركوع بعد قولنا اللهم ربنا ولك الحمد، نقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، كل بيتسابق كده على كتابة تلك الكلمات الطيبة التي خرجت من ذلك الفي الطيب. قال أيضا في رواية أخرى بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذه أيضا من ضمن الصيغ التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إذا قام في جوف الليل، هذه أيضا من ضمن الصيغ التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وأسررت ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قلنا دايما كده يعني بننصت إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الأدعية التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قلنا الصلاة عبادة، ولكن دايما نجد هذه الكلمات الناطقة بالتوحيد، دايما الكلمات الناطقة بالتوحيد، أن لابد من تجديد دوما الإيمان ودائما تحريك بواعث الإيمان، دا داخل القلب. قلنا عشان نعلم العلاقة التي بين العقيدة وبين الشريعة، علاقة بين العقيدة وبين الأعمال وبين العمل، وإن العمل داخل في مسمى الإيمان، داخل في مسمى الإيمان. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يعلمنا كيف نقرر مبادئ الاعتقاد على ألسنتنا في كل وقت من هذه الأوقات، سواء كان نهارا أو كان ليلا، فدائما كده نقرر ونقر بقواعد الإيمان على ألسنتنا. وكذلك أيضا نجد أنه جمع ما بين كل هذه الأمور، هذه التعبد لله عز وجل بأسماء وصفاته، وكذلك أيضا في إظهار عقيدة البعث والجزاء، يعني حتى عقيدة البعث وكزاء، وفي الصلاة والندى في الصلاة يفتتح الصلاة بهذا الدعاء: لقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، ووعدك حق. يبقى كل ذلك نقول عقيدة البعث والجزاء، والإيمان بوجود الجنة وكذلك النار، وأن الله تعالى عد الجنة للطائعين وعد النار للمكذبين المعرضين، وكذلك والساعة حق. يبقى هذا اللقاء لقاء بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت. ثم بعد ذلك يطلب ذلك المطلب من ربه سبحانه وتعالى: فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. إن دايما كده عقيدة التوحيد، قلنا كلمة التوحيد، قلنا لا ينفك عنها الإنسان، قلنا مع كل عمل ومع كل طاعة يتقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر، ثم ذكر معنى ذلك الكلام، ثم ذكر معنى ذلك هذا الكلام، إنه كان يقول هذا في دعاء استفتاحي للصلاة. قلنا كان إذا قام الليل من قبل الليل كان يقول هذا الدعاء وبعد كده بيفتتح الصلاة. وكذلك كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر، يعني بعدما يدخل في الصلاة، يبقى يقول ذلك أيضا في دعاء استفتاحي للصلاة، في دعاء استفتاحي للصلاة. ثم ذكر أيضا بعد ذلك رواية عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل الكلمة؟ قال: فسكت الشاب. ثم قال: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال: يا رسول الله أنا قلتها. لا، قال: لم أرد بها إلا خيرا. قال: ما تناهت دون عرش الرحمن جل ذكره. ولكن كما يقول المحقق الرواية فيها ضعف، الرواية فيها ضعف. قلنا أن هذا القول اعتمده لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في عندما نرفع من الركوع. بعد ذلك يذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. يبقى أيضا ده دعاء من الأدعية التي يفتتح بها الصلاة، ولكن ترجم لها أبو داود رحمه الله ترجمة منفصلة، قال: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخ ونفسي، ثم يقرأ، ثم يبدأ بعد كده في القراءة. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. يبقى كما بيذكر هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم بعد ذلك: الله أكبر لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يستعذ بربي سبحانه وتعالى الشيطان: أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفخ ونفسه، ثم يشرب بعد ذلك في القراءة، أي يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين: سبحانك اللهم وبحمدك، قلنا تنزيه للرب سبحانه وتعالى عن كل نقص وكل عيب. تنزيه الرب سبحانه وتعالى، يبقى سبحان الله فيها تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن كل نقص وكل عيب. فالله تبارك وتعالى له الكمال المطلق، له صفات الجمال والجلال والكمال المطلق سبحانه وتعالى، فكان من ذلك تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن كل عيب وكل نقص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ذلك الأمر لما كان بيتكلم عن المسيح الدجال، يقول قال إن ربكم ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم كيف ينزهون ربهم سبحانه وتعالى عن كل صفة من عيب ونقص. يقول إن ربكم ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. يبقى يقولك انتبه كده، ان طبعا بيتكلم الكلام ده لماذا؟ ان المسيح الدجال لما هيخرج في نهاية الزمان هيدعي الألوهية، يدعي الألوهية. وقلنا ان الله سبحانه وتعالى اعطاه بعض يعني اشياء من الربوبية، قلنا احياء ذلك الشاب بعدما يقوم بقتله فيمر فيأتي حيا، قلنا كذلك بيأمر السماء بان تمطر، يأمر الارض ان تخرج يعني الثمرة، أو يأمر الخربة أن تخرج الكنوز، لغير ذلك معه نهران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك لكنه مقدور يعني بحد معين، فعشان كده دي من أعظم الفتن. حياة دعوة يقول أنه يعني أنه الإله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كده أن ربكم ليس بأعور، أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. يبقى يعني لما يأتي وينادي في القوم أنه إله عشان يعبدوه من دون الله عز وجل، ولكن انتبه يعني هذا به صفة من صفات النقص، والله تبارك وتعالى ليس به صفة من صفات النقص، فالله تعالى منزه عن كل عيب ونقص. لذلك الله عز وجل لما رد على الذين يدعون أن المسيح ابن مريم هو الإله أو ابن الإله، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لما تكلم عن المسيح عن أمه كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام، دي صفة من صفات العيب والنقص. فازاي إله يأكل مثلا والأكل بعده الإخراج، فهذا لا يتناسب مع الإله. فلما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إبطالا لهذه الدعوة الباطلة من هؤلاء قال كان يأكلان الطعام، لما ادعوا الألوهية في عيسى وفي أمه فربنا سبحانه وتعالى وجه الأنظار كان يأكلان الطعام. يبقى ده على أساس هذه صفة نقص، حاجة الإله إلى الطعام نقول هذا طبعا لا يكون أبدا. فيبقى هذه توجيهه هنا، التوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن ربكم ليس بأعور، إن مسيح الدجال أعور عين اليمنى. فالله تعالى منزه عن كل عيب وكل نقص، الله عز وجل له صفات الجمال والجلال وله صفات الكمال سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك. يبقى هنا بنعظم الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل له علو الشأن وله علو القهر وله علو الذات جل في علا، وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يقول الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ثم يستعذ بربه سبحانه وتعالى. قلنا حتى يبتدئ بعد ذلك القراءة، فكان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كان يستعذ بربه سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، سواء كان بقى من الشعر وكذلك من نفس الكبر داخل الإنسان، ومن همزه هو أن يمس الإنسان بجنون أو غير ذلك. يبقى ده استعاذة بالرب سبحانه وتعالى على دفع شر ذلك المخلوق ألا وهو الشيطان، من نفس ومن نفخ ومن همزه، يبقى من قلنا الشعر وكذلك أيضا من بس ذلك الكبر داخل نفس الإنسان، وكذلك أن يمس الإنسان بأذى أو بجنون. قلنا الإنسان يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، لذلك الله عز وجل ختم لنا هذا القرآن قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قلنا حتى نتعلم كيف نلجأ إلى الله عز وجل، كيف نحقق إياك نعبد إياك نستعين بالصورة العملية، نستعاذ بالله عز وجل من شر أي مخلوق. الله تبارك وتعالى من دب إلا وآخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. فكان من ضمن ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويفتتح به الصلاة هذا الدعاء، وهذا الدعاء كان بيواظب عليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يكون كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يتكلم بعد ذلك أبو داود رحمه الله تحت باب آخر، باب السكتة عند الافتتاح، باب السكتة عند الافتتاح. لما بنفتتح الصلاة بنسكت، يبقى السكتة ده هي تعتبر هذه سكتة سنة، هذه سكتة سنة، ولكن نعمر تلك السكتة بهذه الدعاء أو بدعاء من هذه الأدعية التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هيكلم عن السكتات في الصلاة، السكتات في الصلاة. فافتتح هذا الكلام قال باب السكتة عند الافتتاح، ثم ذكر رواية عن سمرة رضي الله عنه قال حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وصورة عند الركوع. قال فأنكر ذاك، قال فأنكر ذاك علي عمران بن حسين، قال فكتبوا في ذلك المدينة إلى أبي، فصدق سمرة. رواية أساسا ضعيفة، قال سمرة رضي الله عنه حفظت سكتتين في الصلاة، يعني الصلاة كده فيها سكتتين بس، فقال السكتة الأولى إذا كبر الإمام حتى يقرأ. ولذلك حنعلم من الكلام الصادر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك تسكت الهنيه بين التكبير والقراءة، يسكت كده لحظة، فماذا تقول في ذلك؟ إيه اللي أنت بتقوله؟ يبقى نقول إنه لما كان يقول الله أكبر، يبقى عبال ما يجي يقول الحمد لله رب العالمين، لما يجي يقول الحمد لله رب العالمين في سكتة كده، فرق فاصل زمني، فاصل زمني بين التكبير وبين بداية القراءة. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي رسول الله، يعني إنك تسكت الهنية، تسكت الوقت البسيط دوت الفصل ما بين القراءة وما بين التكبير، فماذا تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما سمعنا من الرواية الواردة. الشاهد من كده إنه كان بيسكت سكتة، يبقى فعلا السكتة الأولى بين التكبير وبين القراءة، فماذا كان يقول؟ فسمرة رضي الله عنه قال حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، هذه السكتة الأولى قلنا اللي بيقول فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وصورة عند الركوع. يبقى قال السكتة الثانية لما بيفرغ من القراءة تماما وعند الركوع. قال فأنكر ذاك علي، أو فأنكر ذلك علي عمران بن حصين، فقتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي، فصدق سمرة وابن كعب رضي الله عنه ورضاه، أقروا سمرة على ذلك. قال المحقق أنها رواية ضعيفة، كل الروايات اللي هو ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، يعني قال أن هي يعني غالب هذه الروايات روايات ضعيفة، كما ذكر المحقق، كما ذكر المحقق قال أن هي روايات ضعيفة. منها أيضا رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. أيضا في رواية أخرى أن سمرة بن جندب رضي الله عنه عمران بن حصين تذكر، فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليه ولا الضالين. لكن أيضا قلنا أن المحقق قال أنها أيضا رواية ضعيفة. أيضا في رواية أخرى عن سمرة رضي الله عنه قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه قال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليه ولا الضالين. دائما كده يعني تعودنا إن الإمام يعني بيسكت بعد قراءة الفاتحة وقبل الشروع في القراءة اللي هي قراءة السورة بعد الفاتحة، اعتدنا على ذلك الأمر، احنا اعتدنا على هذا الأمر، ولكنها الروايات اللي ورد في هذا الأمر روايات ضعيفة، روايات ضعيفة. الرواية اللي ورد إن هو بعد قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين يبقى بيسكت بعد الفاتحة كما اعتدنا كده الإمام ما يقرأ في صلاة المغرب، صلاة الصبح، صلاة العشاء، دائما كده بيجهر بالفاتحة وبعد كده بيسكت سكتة، وقلنا يبدأ بعد كده في قراءة السورة. قلنا لو احنا سألنا الإمام انت بتسكت ليه؟ قال عشان المأمون يقرأ الفاتحة. طب السكتة دي من السنة ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. شوف عشان نعرف احنا التقليد ممكن يوصل الإنسان لفين، احنا لو سألنا كده انت يوصل لك السنة، طب هي سنة لا مش سنة؟ قلنا يعني ابتداء كده قلنا لا يتردد في قول الناس، يعني لو سألنا إمام أو مأموم بصفة عامة وليه الإمام بيسكت بعد الفاتحة؟ قال لك عشان المأمومة، يعني طب السكتة دي يقول لك دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب هي سنة ومش سنة؟ قبل ما نقول الكلمة ديت احنا ظننا كده ان الامر ده مستقر عند الناس، فاحنا بنصلي صلاة تقليدية، صلي صلاة تقليدية، قلنا المطلوب ان انا اقوم بعرض كل ما افعل من حركات او سكنات او اقوال في الصلاة، كل ده اعرضه على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال صلوا كما رأيتموني اصلي. فاحنا تعلمنا الصلاة واستقرت عندنا الامور ده هي، فاصبح الناس كده لو ما سكتش الامام بينكروا عليه انكار شديد. لو في امام كده بيصلي ويقول لك ده ما بيسيبش فرصة، يعني هم بيخطئوا الامام على طول، مخطئ ليه الامام مخطئ؟ عشان ما بتركش فرصة نقرا فيها الفاتحة بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة. فنقول شوف استقرت الامور لدرجة ان احنا ممكن نخطئ الامام الذي لا يترك فرصة او لا يسكت سكتة، احنا ممكن نخطئه على الرغم ان هي اساسا السكتة دي سكتة الرواية اللي وردت فيها رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. ولذلك بنجد ان العلماء الذين يقولون بهذا الامر ما يقولوش ان دي سكتة، قالوا ان هو لو سكت الامام ليمكن المأموم من القراءة فالامام لا يسكت، يعني الامام اساسا ما يسكت، لو انا بنقرأ كده هنصلي فتركت فرصة عشان يقرأوا الفاتحة، لكن دي ما تبقاش سكتة بالنسبة لي، يبقى هنا اشغل الوقت ده بذكر ربي سبحانه وتعالى، يبقى عشان يبقى المأموم مش ساكت اهو والامام كذلك مش ساكت، الامام بيقفش غير السكتة. السكتة يعني انا مش هقول دعاء الاستفتاح مثلا، الله اكبر كبرت وقفت شوية كده وبعدين افتتحت القراءة وما قلتش دعاء استفتاح خالص، دي سكتة سنة، سواء قلت فيها دعاء او لم اقل فيها دعاء بس ما سكتة سنة. يبقى قلنا لان ابا هريرة رضي الله عنه يعني سأل النبي بأبي أنت وأمي ما تقول، أنك تسكت الهنية، يبقى كان بيسكت وما كانش بيقول الصحابة رضي الله عنهم ماذا يفعلون، فكان الصحابة بتسكت، فالسكوت ده سكت السنة اسمها، يبقى دي سكتة نقول سكت السنة، عمرها بالقول أو لا أعمرها. يبقى لو سكتنا كده يبقى نقول إحنا ما أخطأناش، أخطأناش حتى لو لم نقل دعاء الاستفتاح. نقولك شيء والله اللي السكتة الفصل ما بين التكبير والقراءة يبقى لازم تقول فيها ذكر، نقولك لا الشرط، لكن نقول ان دي ادعية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنعمر بها السكتة دي، عمر بها السكتة. فيبقى زي ما نفرق كده ما بين الركوع والذكر داخل الركوع، يبقى الركوع ده الركن اهو، يبقى الركن هو الركوع، الذكر داخل الركوع ده واجب، لو ترك الانسان يعني نسيانا يبقى نقول يسجد سجدين سهو هيجبر من خلال ذلك يجبر هذا النقص، لكن لو ترك الركوع لا ترك ركن ما ينفعش، ما ينفعش الصلاة الا لما ياتي بركن، لكن لو ترك الواجب كده عن غير عمد يقول له والله يجبر عن طريق سجود السهو، لما سجد السهو في الاخر كده يجبر ذلك الامر. فنفرق ما بين امرين، فالسكتة دي اسمها سكتة السنة، يبقى السكتة الاولى اسمها سكتة السنة، لكن السكتة ما بين قراءة الفاتحة وما بين قراءة الفاتحة وقراءة الصورة هذه ليست بسكتة، حتى لو قلنا سكت فيها الامام لكن اصلا لا يسكت، يبقى هنا يقول هو يكون ذاكر رب سبحانه وتعالى حتى لو ترك الفرصة للمأموم عشان يتمكن من قراءة الفاتحة، فالمأموم منشغل بالقراءة يبقى مش ساكت اهو، والإمام كذلك ينشغل بالذكر أو القراءة حتى يشرع في الصورة التي تكون من بعد الفاتحة. فالروايات قلنا اللي وردت بالنسبة لسكتة ما بين غير مغضوب عليهم الضالين وقراءة الصورة بعدها قلنا هذه ضعيفة، روايات ضعيفة، ويبقى اللي بيعمل بيها كده بيعمل نتيجة نقوله ايه انه لا يسكت الامام وكذلك المأموم لا يسكت، وطبعا بيقرأ فاتحة الكتاب. السكتة الاولى اللي بعد التكبير الاحرام وقراءة بداية قراءة الفاتحة نقول هذه سكتة مشروعة. لذلك ذكر هذه الرواية مذكورة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، أخبرني ما تقول. قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. فده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أيضا حرص الصحابة رضي الله عنه وتدقيق الصحابة رضي الله عنه في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه كما يقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة، يبقى عشان كده يقولوا دي سكت السنة. يبقى نقول لو الإنسان مثلا كده إنسان في صلاة بعد ما انتهى من التشهد وذكر الأدعية يمكث فترة كده وبعدين يسجد، طب نقول لك السكتة دي وقفتها ليه، سكتها ليه؟ ساعات الإمام كده يسكت عشان أخبرني ما تقول. حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم. قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم انقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. قلنا الرواية دي استفاد بها العلماء. البعض قال لا يجوز للإمام أن يدعو لنفسه الخاصة، قالوا إن دعا الإمام لابد أن يدعو بصيغة الجمع، قلنا هذا إمام القوم، فقالوا أخطأ الإمام لو دعا لنفسه. نقول هذه رواية صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنفسه، قال اللهم باعد بيني، اللهم باعد بيننا وبين خطاياي، لما بيكون بصيغة الجمع اللهم باعد بيني وبين خطاياي. جواز أن يختص الإمام نفسه بالدعاء، جواز أن يختص الإمام نفسه بالدعاء. وكذلك لما ننظر كده اللهم باعد بيني وبين خطاياي، نقول ما ده مش كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا. انظر كده إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حاله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك ماذا كان يقول؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. قلنا عشان يبقى حواجز بيننا وبين هذه المعاصي. وربنا سبحانه وتعالى لما يباعد بين هذا الإنسان وبين خطاياه، فالله تعالى يعصم هذا الإنسان من الوقوع في الزلل. وكذلك الإنسان نقول إنه يبعد هذه المعاصي عنه، نبعد الطريق أساسا للوقوع في تلك المعصية. اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، يبقى زي الثوب الأبيض الزاهي كده اللي هو مفوش أساسا لا غبار ولا شيء يدنسه. فعلى ذلك أيضا حتى نخرج من الذنوب كيوم ولدتنا الأم، كيوم ولدتك أمك، كما قال وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لرب سبحانه وتعالى، اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس. زي ما الثوب الأبيض كده إحنا أساسا حنزيل عنه أي غبار أي أوساخ، كذلك أيضا يبقى ينقى ذلك الجسد تماما مما علق به من هذه الخطايا والذنوب. الذنوب أيضا بتعلق ببدن الإنسان كما يعلق غبار التراب بهذا الثوب. نقوم إحنا بإزالة ذلك الوسخ وذلك الغبار عن الثوب حتى يعود أبيض ناصع وكذلك يعود نقيا. فأيضا بنطلب من رب سبحانه وتعالى أن يمحو عنا كل ذنب وقع أو زل فيه الأقدام. والله مخسرني بالثلج والماء والبرد، وبالتالي أخذ منها العلماء يعني الثلج والماء والبرد هذا ماء طهور، هذا ماء طهور، قال أن الغسل لا يصح إلا بالماء الطهور، فأخذوا لذلك قال يجوز الوضوء بالثلج طبعا بعد إذابته، والبرد كذلك أيضا كل ده طهور طهور. وكذلك اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد، قلنا ذلك في واحدة لكن ده تأكيدا تأكيدا للأمر، اغسلني بالثلج والماء والبرد، كل ده ماء طهور، الثلج طهور والماء طهور والبرد ده طهور، ومع ذلك قال تأكيدا حتى ينقى تماما ويمحى عنه كل ذنب، حتى يمحى عنه كل ذنب. يعني نجد كده دايما الإنسان ليتعبد رب سبحانه وتعالى أنه غفور يغفر الذنب، وأن ده يتطلب منك إيه؟ أنك أنت لا تنفك في كل لحظة أن تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يغفر لك هذه الذنوب. نقول ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا سبحانه وتعالى، أنت إلهي لا إله إلا أنت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على تلك الأدعية. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب من لم يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى آدي كان تكبيرة الإحرام، آدي كان دعاء الاستفتاح، آدي كانت الاستعاذة. يبقى آدي كان تكبير الإحرام، وبعد كده السكتة اللي فيها يبقى نقول الله أدعاء الاستفتاح، دي سكتة مسنونة، وكذلك آدي بعد ذلك الاستعاذة. قلنا لما بيفرغ من القراءة وقبل الركوع في سكتة، لكنها سكتة خفيفة، سكتة عشان نعمل فصل بين الأمرين. ساعات الإنسان كده يعني مثلا لو كان بيقرأ بعد ما بينتهي من الصورة مباشرة بيركع، كأن يعني قول الله أكبر كده يعني حيلحمه مع آخر نهاية الصورة. نقول له بعد القراءة نقول له خد نفسك بس، هذه السكتة كده يعني ياخد نفسه عشان يعمل فصل ما بين القراءة وبين قول الله أكبر. زي ما احنا مطلوب كده لما انصرف للصلاة ما قومش على طول اجيب السنة، لكن نقول له غير الحال، يبقى انتقل من مكان آخر عشان نفصل ما بين السنة والفريضة. هنا لما قال بقى كده قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، نقول كده بيلحم الأقوال على طول. يبقى نقول من غير ما يفصل بين آخر الآية آخر الصورة وبين قول الله أكبر، نقول لك لا السكتة دي يبقى نفصل كده، بنفصل يبقى بعد ولم يقرأ كفوا أحد الله أكبر، يبقى دي السكتة التي أيضا ولكنها سكتة خفيفة للفصل ما بين الأركان، الفصل ما بين الأركان، فهذه سكتة أيضا ولكنها سكتة خفيفة غير السكتة الأولى. السكتة الأولى كما بينا هذا كلام صريح كما قال وذكر أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبعد ذلك حيبدأ في قراءة الفاتحة، أول ما بفتتح طلع أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولا نقول الحمد لله رب العالمين، يبقى نجهر بالبسملة ولا نستسر بها. يبقى عقد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب ما لم يرى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.